هذه النجاسة بقربه. فالمهم إن كان بإجماع فلا عدول لنا عنه ولا يصبغ أن نخرج عن إجماع المسلمين. إن كان ما في إجماع فالقول قول من يقول إنه ينجس لأن هذا الماء خبيث. هنا. نعم. إيه ما يمنع الطهارة به. أيه. لا ما هو ما هو شاق الجيفة تنقى هذا هو ولا أصاب ما يضر لأن عن غير مجاور. أيه إيش هذا اللي هات مسافة. أقول إن العلماء قالوا إذا تغير الماء بجيفة إلى قربه فإنه طهور ولا يضر هذا التغير لأنها لم تمازج. وبعض العلماء حكاه إجماعا قال إن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير بمجاورة الميتة فإنه طهور. أقول إن صح هذا الإجماع فلا لنا عدول عنه لا يمكن نقول الصحيح خلاف. إذا لم نصح وقال بعض العلماء مثلا إنه نجس فالقول هذا القول يعني هو الراجح. لكن إلى الآن ما وجدنا قولا إن وجدتم قولا فأسعفون به. نعم إذا حكمنا بنجاسة هل يجب أن إذا حكمنا بنجاسة ولم يمكن تطهيره فإن أمكن تطهيره بأن يحمل ويبعد عن المكان هذا وتزول رائحته. نعم خلاص الوقت وإذا يبقى واحد خطه طي هذا ما عنده خطوة أنا في الصف وخطط ذي خذ هذه بحق هذا يعني إنك ما يفرق شيء بالتصحيح حسب ما أنا حسب ما أقول. لا حبي السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء ذات اللهم طهرني من الثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ وسخ من الوسخ من الوسخ رواه مسلم والترمذي وأحمد. هذا هو اللفظ اللي عندنا إلا أنه ما فيها من خطايا هنا. لا لا صح يمكن اللي عندك صح. طيب إذن معناها اللي عندكم أنتم اللهم اغسلني عندكم طهرني من طهرني بالماء والثلج والبرد طهرني بالماء والثلج والبرد رواه مسلم ولا متفق عليه متفق عليه. نعم الا الا اسيد على الاستفتاح مو على الوقت اللي عندي هذا اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد رواه مسلم. اللي عندي اقرب لحديث مسلم. نعم اللي عندي رواه مسلم فقط. لا بس يمكن لفظ اخر لان حديث ابي هريره لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في الاستفتاح كان فيها اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعندكم أنتم يختلف اللفظ يمكن اختلاف الفاظ الظاهر. نعم ما تحقق وهو ينبغي يتحقق من البخاري من دعاء الاستفتاح. إيه